شبكة إنشادكم العالمية تقدم حنانك يكفي كل الناس يا يما، يا بحر الحب والإحساس يا يما، حنانك يكفي كل الناس يا يما، يا يما، يا بحر الحب والإحساس يا يما. أحبك كلمة في قلبي سمعيها، سمعيها، أحبك كلمة ما أقدر أخبيها. إذا ما سمعت اسمك يفز قلبي، يقول هذه دوا روحي، يقول هذه دوا روحي، يقول هذه دوا روحي ونور دربي، يقول هذه دوا روحي ونور دربي. حكى التاريخ عن مجدك وأسبابه، حكى بالفخر تاريخك لطلابه، حكى التاريخ عن مجدك وأسبابه، حكى بالفخر تاريخك لطلابه. يا أول من سجد لله ومن صلى، يا نور قلبي يا فرح أيامي يا بسمة، يا أول من سجد لله ومن صلى، يا نور قلبي يا فرح أيامي يا بسمة، يا بسم الثغرة يا فرحة في وجدانا، يا صدر حنان يا فرحة وحزانا. حنانك يكفي كل الناس يا يما، يا بحر الحب والإحساس يا يما، حنانك يكفي كل الناس يا يما، يا يما، يا بحر الحب والإحساس يا يما. أحبك كلمة في قلبي سمعيها، سمعيها، أحبك كلمة ما أقدر أخبيها. أيا من خصها ربي بسلام وبشرها بسعد الغد ونعم، أيا من خصها ربي بسلام وبشرها بسعد الغد ونعم، مواهب من لدن وهاب بغير حساب حتى تعرفي إنك من الأحباب، مواهب من لدن وهاب بغير حساب حتى تعرفي إنك من الأحباب. سلام الله لك يا أمنا الكبرى، سلاما فيه طيب الحب والذكرى. حنانك يكفي كل الناس يا يما، يا بحر الحب والإحساس يا يما. أحبك كلمة في قلبي سمعيها، أحبك كلمة ما أقدر أخبيها، أحبك كلمة في قلبي سمعيها، سمعيها، أحبك كلمة ما أقدر أخبيها. حنانك يكفي كل الناس يا يما، يا بحر الحب والإحساس.